بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الحيثية، ألا وهي أنهم نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لا ينبغي، نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة، ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى صفات النقص والعيب، والله عز وجل منزه عن ذلك. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فذكر ربنا سبحانه وتعالى الحيثية التي بيستنهد من خلالها أهل الإيمان لقتال هؤلاء الكفار. وكما ذكرنا أن مهمة المؤمن هو تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى، تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى، وسعي قدام لإزالة الشرك ومعالم الشرك، وأيضا محو ذلك الشرك من على الأرض حتى لا يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك هذا قول شنيع من طائفة من اليهود لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، وقالت اليهود عزير بن الله. وكذلك الحال من النصارى أنهم نسبوا المسيح عليه السلام إلى رب سبحانه وتعالى، وقالوا أن المسيح هو ابن الله، وهناك طوائف قالت أن الله هو المسيح ابن مريم، وطوائف قالت أن الله ثلاثة كما بينا قبل ذلك. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يعبر عن أقوال دعاوى عارية عن الدليل، لا دليل على ذلك ولا سند لهؤلاء فيما يقولون. لو قلنا لهم هاتوا برهانكم لا على ذلك لا يستطيعون أن يأتوا ببرهان يثبتون فيه ما يقولون، لكن كلها عبارة عن ادعاءات قولية لا رصيد لها من الحقيقة. وبالتالي إن طلع عينهم الدليل على ما يقولون عجزوا، لأنهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لا ينبغي أن ينسب إليه سبحانه، ألا هو الولد. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يحاكون من كان قبلهم ممن ينسبون إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا أن الملائكة بنات الله، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف وصلوا إلى أن يتفوهوا بذلك القول الشنيع، كيف أصبحت عقيدة النصارى على ذلك البطلان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى، وموسى دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وعيسى دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن حدث بعد ذلك التبديل والتغيير، وبالتالي نجد أن الأحبار علماء هؤلاء وعباد هؤلاء هم الذين لبسوا عليهم هذا الأمر فغيروا وبدلوا في دين الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن الأنبياء دعوا قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء علماء السوء، هؤلاء أئمة الضلالة، دعوا القوم إلى تلك الأباطيل وهذا الضلال المبين. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دور هؤلاء العلماء في تلبيس الأمر على أتباعهم، فكانوا يحلون لهم الحرام فيتبعون على ذلك، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك، وتلك عبادتهم. يبقى التحليل والتحريم هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو له الحق في بيان هذا حلال وهذا حرام، لكن هؤلاء تدخلوا وبالتالي حرموا ما أحل الله عز وجل وأحلوا ما حرم الله عز وجل، وقومهم اتبعوهم على ذلك فضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله تعالى منزه عن الشرك وعما نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى من صاحبة أو ولد. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يا ترى إيه بغية هؤلاء؟ إيه بغية هؤلاء؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون إبطال ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبدا عكس بغية الكفار، ولكن والله غالب على أمره، فالله تعالى هو المتكفل بحفظ ذلك الدين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فتكفل ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لا سبيل لهؤلاء أن يقدحوا في دين الله سبحانه وتعالى مهما طعنوا في دين الله سبحانه وتعالى أو في تلك الرسالات، فهذا أمر مردود عليهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل كما قال ربنا سبحانه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، حتى لو كان ده عكس بغية الكفار، ولكن والله غالب على أمره. الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك النور، أرسل رسوله بهذا الهدى. من اتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان على الهدى وكان على الطريق القويم الطريق المستقيم وكان على دين الحق، فهذا هو الدين الحق، وغيره هو يكون على الباطل لأنهم بدلوا وغيروا. أما الإسلام فقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه ليظهره على الدين كله، يكون له هو العلو ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين من أحوال علماء هؤلاء القوم، علماء أهل الكتاب ماذا يفعلون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كيف أن علماء أهل الكتاب يأكلون هذا المال بالباطل؟ لأنهم عينوا في هذا المكان من أجل دعوة الناس إلى الحق وبيان ذلك الحق، لكن ما أرشدوا الناس إلا إلى الضلال، ما أرشدوا الناس إلا إلى الأباطيل، فهذا حاله حال الذي يأكل المال بالباطل. يبقى هم يأخذون هذه الأموال من الناس، قلنا لأنهم انتدبوا أنفسهم لكي يقوموا بإرشاد الناس إلى الحق، لكن في الحقيقة لا يرشدون الناس إلا إلى الباطل، يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى بدفعهم أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وعن صراط ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. فهذه أموال بالباطل، يبقى يأكلون هذا المال بغير حق. يبقى المفترض أنهم أساسا في ذلك المكان لكي يرشدوا الناس إلى الطريق المستقيم وإلى الدين القويم، لكن هم يفعلون عكس ما هو المطلوب، يرشدون الناس إلى طريق الضلالة ويدفعون الناس إلى الانحراف. يبقى إذا جاءوا إليهم يرشدوا إلى دين الله سبحانه وتعالى وأن يعرفوهم بربهم سبحانه وتعالى، فإنهم يلبسون عليهم ذلك الحق. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبالتالي فيها الإرشاد والتوجيه، انتبه من أئمة الضلالة، انتبه من أئمة الضلالة. وبالتالي المطلوب أن كل كلام في دين الله سبحانه وتعالى لابد من إقامة الدليل على صحته. يبقى لما بيجي المتكلم في دين الله سبحانه وتعالى يتكلم، نقول له فلتأتي بالدليل على صحة ما تقول. لا يقبل الكلام في دين الله سبحانه وتعالى إلا بالسند، إلا بالسند وإلا بالدليل كما بينا، وإلا كانت دعوة باطلة كدعوة اليهود والنصارى، وقالوا ندخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. يا ترى جابوا الكلام ده منين؟ يبقى قالوا ما حدش يخش. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا نحن وباقي الناس في النار، والنصارى قالوا نفس القول لن يدخل الجنة إلا النصارى وباقي القوم في النار. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، هي عبارة عن أمنية، يعني هذه ليست بحقيقة، دعوة باطلة لأنها عارية عن الدليل. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، طب هات الدليل على كده. يبقى نقول اليهود فلتأتوا بالدليل على أنه لا يدخل الجنة إلا أنتم وباقي الناس في النار، ونقول النصارى فلتأتوا بالدليل على أنه لن يدخل الجنة إلا أنتم وباقي الناس في النار. أين الدليل على ذلك؟ يبقى هي عبارة عن كلام، كلام لا حقيقة له، وبالتالي كلام لا سند له ولا دليل على صحة ما يقولون. لكن أصلا دايما لما بنتكلم في الدين، الدين لا يعرف إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المستفتي لما يقوم بطرح المسألة على المفتي له حق في طلب الدليل. قال له المفتي هذا يجوز، قلنا له فلتأتي بالدليل. قال هذا لا يجوز، فلتأتي بالدليل، لأن ده دين. يبقى لن يكون له اختراعات أو أنه هو بالآراء، ولكن بقال الله وقال الرسول. فأين الدليل على صحة ما تقول؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كما بينا في سورة النساء، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول. يبقى فيه تنازع، الأمر ده في اختلاف. يبقى ترى من الذي حيحكم في هذه المسألة؟ يبقى المرد إلى الكتاب والسنة. يبقى الحاكم في هذه المسألة والحكم في هذه المسألة هو الكتاب والسنة. ما أقره القرآن والسنة يبقى عند ذلك نقره، وما أبطله الكتاب والسنة نبطله. يبقى ده دليل قائم على صحة ما نقول. وبالتالي يبقى دايما كده الكلام في دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون معك الدليل على صحة ما تتكلم به من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أئمة الضلالة، أئمة الضلالة. وبالتالي الناس يتخذوا رؤوسا جهالا. المركز ده محتاجين حد يفتينا، محتاجين لمفتي، وبالتالي بقى هيتخذ ذلك المفتي. يا ترى هل معه المؤهلات لهذا الإفتاء؟ هل له معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتطلب ذلك المكان من المتطلبات؟ ولا من الممكن هو بأرائه يرى ذلك الرأي؟ وبالتالي تجده من الممكن يحل الربا، بأي دليل أحل ذلك الربا؟ ده كلام صريح في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرمة الربا. فما هو الدليل على صحة ما يتكلم به من تحليل الربا، من تحليل فوائد البنوك؟ كيف له ذلك الأمر؟ يبقى البعض لما يقول يعني هذا ولي أمر وبالتالي يتبع، أي يتبع على الباطل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء، نتنازع مع من؟ نتنازع مع هؤلاء. يبقى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة هؤلاء فيما لم يكن معصية. فإن تنازعتم في شيء يبقى تتنازع مع هؤلاء، فردوا إلى الله الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مرد ذلك إلى الكتاب والسنة. اللي يحكم في المسألة، اللي يفصل في المسألة هو الكتاب والسنة. لما احنا قرأنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى المسألة مش هينة ولا مسألة بسيطة. اتباع هؤلاء فيما لم يكن معصية، فيما لم يكن مخالفة. وبالتالي لابد أن يكون عندك حظ وافر من الكتاب والسنة. هنجد أن اليهود والنصارى اتبعوا العلماء، علماءهم، وبالتالي جردوا هؤلاء تماما من مسائل الدين، فلا يعرف مسائل الدين إلا عن طريق هؤلاء. وبالتالي بقى حيسألوا فحيفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. الجاهل الذي أمامهم لا يعلم إن كانوا أفتوا بصورة صحيحة أم لا، لأنه ليس عنده من الأدلة ما يستطيع أن يحكم على صحة هذا الكلام. إيه قواعد اللي مستندوا إليها لكي يصح ذلك الكلام؟ وبالتالي حق للمستفتي أن يطلب من المفتي الدليل على ما تكلم به أو ما أفتاه في هذه المسألة، لأن ده دين هيعرف من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جيش يقول والله ده ضع في رقبة عالم أخرج منها سالم، كما يقولون بدأ مثل كده البعض يتعامل من خلاله، ضع في رقبة عالم وأخرج منها سالم، أي سلامة في ذلك؟ فضلوا أضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، ما دي اتبعوا المتبوع هو، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى كل دول هيحشروا في النار، يبقى التابع والمتبوع. يبقى على ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا اتباع إلا لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى إلينا بغير كتاب السنة فهذا أمر مردود، فهذا أمر مردود. وبالتالي كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا ما أقام فينا الكتاب. يبقى ما كان يحكم فينا بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا الذين آمنوا، يبقى ده نداء للمؤمنين، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا ترى طب إيه الإرشاد والتوجيه؟ يبقى الكلام فيها عن علماء أهل الكتاب، وكيف أنهم يأكلون المال بالباطل، وكيف أنهم يصدون عن سبيل الله. طب إيه يا ترى الإرشاد اللي إحنا هنستفيده من ذلك؟ لأن ده نداء للمؤمنين، يبقى الخطاب ده موجه إلينا. يبقى إيه النداء والإرشاد؟ انتبه ممن تأخذ ذلك الدين، وانتبه أن الدين لابد أن يقوم الدليل على صحة ما يتكلم به ذلك العالم. يبقى ان تكلم لأن هناك زلة لذلك العالم أو فهم سقيم لبعض المسائل، فعلى ذلك لا يتبع، على ذلك لا يتبع إلا فيما أقام عليه الدليل الصحيح على صحة ما يتكلم به. لا يكون أموال الناس بالباطل، يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة، ده أيضا طائفة أخرى بتأكل المال بالباطل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لا يخرجون النفقة الواجبة سواء كان من زكاة أو من نفقات واجبة. فعلى ذلك هؤلاء منعوا الحق أن يصل إلى أصحابه، فربنا سبحانه وتعالى يبين أنهم يعذبون بذلك المال يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى بيعذب بجميع المال. يبقى هذا المال لكي يطهر لابد من إخراج الزكاة، حتى نخرجه أن يكون كنز لابد من إخراج الزكاة والنفقة الواجبة. إن أمسك صاحب المال هذه الزكاة لم يخرجها، هذا المال حيحول عليه يوم القيامة إلى صفائح من ذهب وفضة، وبالتالي يعذب بها يوم القيامة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش حيعذب بمال الزكاة فقط، يعذب بجميع المال، بجميع المال. يبقى هذا كنز، يبقى جميع المال، المال ده عشان نخرجه ألا يكون كنز، يبقى نخرج النفقة الواجبة الزكاة. أخرجنا منه الزكاة يبقى ليس بكنز، ليس بكنز. خرجنا منه النفقة الواجبة يبقى ليس بكنز. فلذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيما أوجب الله عز وجل عليهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. حال يوم القيامة ازاي؟ يبقى هذا المال اللي منعه مش فقط الجزء اللي منعه ولكن المال بأكمله. يبقى هذا مال وكأنه مال ملوث، جميع المال. يبقى لا يطهر إلا بإخراج الجزء، لو أخرج الجزء أصبح مال مطهر، لكن مال ملوث خبيث نتيجة أنه لم يخرج منه ذلك الجزء، يبقى مش هيعذب بالجزء المقدر من النفقة الواجبة من الزكاة وغير ذلك، هيعذب بجميع المال. يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستوا لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والذي كان ظالم لنفسه الله تعالى أوجب على ذلك المال حقوق، هو لم يخرج ذلك الحق. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل وعلمي في ماله، ويعلم أن لله فيه حق فهو يصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا يقول لو أن لي مثل فلان لعملت عمل فلان وهو صادق في نيته فهما في الأجر سواء، وعبد رزق الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يعلم أن الله في حق فهو يتقبط في ماله ولا يصل به الرحم فهذا بأخبث المنازل. يبقى عنده ماله لكن ما عندوش علم فبيتخبط في المال، يبقى لا يعلم ان هناك حقوق اوجبها الله عز وجل عليه في ذلك المال، يبقى جهاله. احنا بنجد البعض عنده مال ولكن بيظن كده ان الزكاه يعني على حسب ما يخرج، حسب ما يخرج بيجي في المواسم والاعياد وبالتالي ياتي بالبقر او الشياء ويقوم بذبحها وتوزيعها للفقراء، هو بيظن عند ذلك قد اتم ذلك الواجب الذي اوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى. يعني في طائفه بتفكر بذلك التفكير، يبقى هو بيتصدق وبالتالي بيخرج في المواسم والعياد والمناسبات فبيظن عند ذلك انه طهر ذلك المال. ده حق معلوم، يعني حق مقدر، نصيب مقدر كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما بتجيش كده يعني جزافا، لكن لابد من حسابات ولابد من التدقيق في المساله، لابد من التدقيق. يبقى زي فلان ده يعني انت مدين لفلان بمبلغ من المال، فعند ذلك انت اخرجت جانب قلت يعني هو ممكن يكون مبلغ كذا ممكن يكون اقل من ذلك اكثر من ذلك، يبقى الزياده دي ماذا تفعل؟ هل يا ترى تبرأ الذمه؟ لا تبرأ الذمه الا باستيفاء جميع الدين، يبقى لازم انا اقف على مقدار الدين اللي هنخرجه عشان تبرأ الذمه، والا قد يظن في نفسه انه قد برأت الذمه والذمه لم تبرأ بعد، لانه ما زال هناك عالق يعلق بذلك الانسان من مال الغير. يبقى احنا نتاكد، يبقى نصيبا مفروضا، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عفوا اماليهم حق معلوم لسان معلوم، حق معلوم يبقى نسبه مقدره، يبقى نسبه مقدره ادي ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او نصف العشر او العشر على في اموال الثمار والزروع كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم انا اقف على المقدار المحدد في هذا المال، يبقى كان عروض تجاره كان اموال يبقى ربع العشر، فرق ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا يبقى في زكاه الثمار والزروع يبقى نصف العشر او العشر على حسب نوع السقيه كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طب في الابل وبهيمه الانعام بصفه عامه ليها مقادير، ادي الابل غير البقر غير الغنم كل ديت لها انصبه ولها مقادير، يبقى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا يعني في مسألة ركز الجاهلية يبقى على ذلك ركائز الجاهلية أو الركائز يعني، ففيها الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها أموال في حقوق، هذا حق فيها ربع العشر، الحق في ده نصف العشر أو العشر أو كذا وكذا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم إحنا نقف على هذه المال وما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى في ذلك المال، يبقى الذهب والفضة عروض التجارة غير قلنا الثمار والزروع غير بهيمة الأنعام غير الركائز، يبقى كل دي أساسا لها نسب مقدرة تخرج منها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجزي أنه هو ظن في نفسه أنه قد أدى ذلك الواجب، لازم تؤدي الواجب. كم عليك من الدين؟ كم عليك من الدين؟ أو علي مبلغ من الدين، وبالتالي يخرج هذا المبلغ يعني كما يظن ولا لا، ده بالحساب، ده بالتدقيق والحساب، يبقى لأنه قد يظن أنه يعني دفع ما كان عليه من الدين، لكن ممكن يبقى فاضل مبلغ ولو كان ضئيلا، ده حقوق لابد أن توفى لا محالة. لذلك كما قال ربنا سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يبقى صور أكل المال بالباطل لها صور عديدة، لها صور عديدة. يبقى ممكن العقود الباطلة، في عقود باطلة أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم عقد أساسا لم تستوفى أركانه، يبقى ده عقد باطل. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن عسب الفحل. يبقى كل دي أفعال بتتم، ويبقى عسب الفحل كده يبقى رجل عنده يعني ذكر مثلا من البقر أو الجاموس أو غير ذلك، والآخر عنده أنثى، يبقى بينزو هذا الذكر على الأنثى مقابل مبلغ من المال. هذا عسب الفحل، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. يبقى المال اللي بياخده ده مال باطل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، إن إحنا نهى أن نبيع الحب قبل أن يشتد في سنبله، ونهى أن إحنا نبيع الثمار قبل بدو الصلاح. فإن بيعت الثمرة هذا بيع باطل، هذا بيع باطل، وده مما عمت به البلوى الآن، هذا مما عمت به البلوى. يبقى الرجل بينزل كده على فدان الأرز، ده هو لسه نبتة ضعيفة، نبتة ضعيفة لم يعني يخرج السنبل ولا فيه الحبوب، وحتى لو فيه الحبوب لازم يشتد عشان يتم البيع. قبل ذلك ده بيع باطل، والناس يتبايعون على ذلك. دي الدنيا، يقول ان الدنيا بتسير بذلك الامر. هل يا ترى لو الدنيا بأكملها بتسير بذلك المنهج المخالف للكتاب والسنة وبالتالي هيبقى حلال؟ هذا حرام، يبقى هذا حرام. يبقى على ذلك احنا ننتبه. يبقى اي سبيل واي عقد العقول الباطله هو اكل المال بالباطل. ايضا دول اللي كانوا الذهب والفضه ولم يخرجوا النفقه الواجبه، هذا اكل مال بالباطل كحال هؤلاء. يبقى صور متعدده، يبقى انتبه، هؤلاء ياكلون المال بالباطل بالفتاوى الباطله وبصد الناس عن سبيل الله. دول بيأكلوا المال بالباطل أنه أمسكوا ذلك الحق الذي أوجبه ربنا سبحانه وتعالى، أو لا يأكلوا المال بالباطل من خلال هذه العقود الباطلة التي لم تستوفى الأركان. فعلى ذلك المخالفة للكتاب والسنة صراحة، يبقى على ذلك احنا ننتبه. كل دي صور أكل مال بالباطل، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في أحوال هؤلاء، والذين يأكلون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يبقى تحول إلى صفائح رقائق كده ويحمى بها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم، أنتم أمسكتوا لصالح النفس. انظر بها هذا المال الباطل كيف فعل بصاحبه يوم القيامة. فذوقوا ما كنتم تكنزون، وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يبقى قضى ذلك ربنا سبحانه وتعالى، قضى ربنا سبحانه وتعالى ذلك. يبقى دي الشهور المعروفة 12 شهر، والمقصود بها الأشهر العربية اللي احنا نقول عليها أشهر هجرية. يبقى يسمعك على الله قل هي مواقيت للناس والحج، يبقى هي أصل التعامل بيبقى بالأشهر الهجرية مش مدى. حتى الزكاة تدفع بناء على الأشهر الهجرية اللي هي عربية أساسا قمرية، يبقى الأشهر القمرية هي اللي بتدفع على أساسها الزكاة، وكذلك بتعرف العدة لغير ذلك. لما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى المظاهر الذي ظهر من امرأته، عند ذلك نقول فلتعتق رقبة من قبل أن تتمس، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، حسابهم على الأشهر القمرية. يبقى لو بدأ من بداية شهر من الأشهر القمرية ينتهي في نهاية الشهر التالي، تطلع بقى المدة 58 يوم 59 يوم 60 يوم. البعض لما بيفتي كده يقول إن لم تصدى بعد رقبة صوم 60 يوم، هذا خطأ، خطأ أساسا. الأمر إن هو يصوم شهرين متتابعين، لو بدأ من بداية الشهر الآن يبقى ينتهي في نهاية الشهر التالي. والشهر على حسب بقى ظهور الهلال، ممكن بيظهر بعد 29 يوم، ممكن يظهر بعد 30 يوم. يبقى الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان يؤكد المسألة قال الشهر هكذا، يبقى بيدي كذا قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وبعدين قال والشهر هكذا وهكذا ثم ثنى الإبهام وهكذا. يبقى 10 و10 و9 او 10 و10 و10. فاحنا اصلا الشهر بعد 29 يوم بننظر للهلال، ان ظهر الهلال يبقى ده بدا الشهر الثاني، وان لم يظهر بيستكمل عده هذا الشهر الى 30 يوما. كما هو معلوم ازاي احنا بندخل رمضان، يبقى كلنا بننتبه ان اليوم 29 من شعبان بيبداوا في النظر لرؤيه الهلال، هل ظهر ام لم يظهر. ان لم يظهر حنتم ونكمل عده شعبان إلى 30. إن ظهر يبقى كانت عدة شعبان 29 يوما كما يعني في شرعنا. فيبقى المسألة كلها الشهر ممكن كده وكده، يبقى شهرين متتابعين ممكن مجموع الشهرين يبقى 58 يوم، ممكن يبقى 59 يوم، ممكن يبقى 60 يوم. يبقى الشهر ده كان 29، اللي بعده جاء 30، يبقى كان شهرين متتابعين 59 يوم. الشهر ده 29 والشهر اللي بعده 29، يبقى 58 يوم. الشهر ده 30 والشهر ده 30، يبقى 60 يوم. لكن ابتداء نقول يصوم 60 يوما هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. شهرين متتابعين كذلك في كفارة القتل الخطأ، إن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعلى ذلك يصوم شهرين متتابعين توبة من الله كما قال ربنا سبحانه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم. يبقى الأربع أشهر الحرم اللي هي ثلاثة متواليات ومتتاليات، ورجب مضر بين جمادة وشعبان، يبقى ثلاث أشهر كده متتالية، يبقى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر بين جمادة وشعبان، يبقى منفرد منهم واحد منفرد، وثلاث أشهر بتأتي متتالية، هذه ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، يبقى دي الأشهر الحرم. ده بالإضافة إلى شهر رجب اللي هو منفرد مش متتابع معهم، بيجي بين جمادة وشعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غير طبعا هنا يعني في إذا سلق الأشهر الحرم كما بينا المقصود بها المدة التي أو التي أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى الكفار لكي ترد هذه العقود والمواثيق. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يبقى مفيش قتال في الأشهر الحرم إلا لو اعتدى علينا الكفار كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى الأمر بقتال جميع المشركين، الأمر بقتال جميع المشركين. نقول إيه التهمة؟ ما هي التهمة؟ ما هي الجريمة؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم الجرائم ومن أعظم الذنوب ومن أقبح الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. من أعظم الذنوب هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مهمة المسلم كما بيّن ربنا سبحانه وكما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى كتب علينا أن نعبد جميع الخلق لله سبحانه وتعالى، أن نعبد جميع الخلق لله سبحانه وتعالى، ولا بد من إزالة الشرك ومعالم الشرك، وإزالة أيضا الطواغيت التي تمنع وصول هذا الحق إلى الناس. فلذلك قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، ما فيش استثناء، كما يقاتلونكم كافة، كما هم اجتمعوا على قتال أهل الإسلام والمسلمين فكذلك قاتلون كافة، يبقى لا استثناء كما بايع ربنا سبحانه. لذلك المطلوب جهاد الابتداء والطلب، وهذا لا يقوم إلا عن طريق إمام المسلمين. يبقى منصب الإمام بضياعه أو بعدم وجود إمام يحكم المسلمين، فحنجد أن هناك أفعال وأحكام هذه لا تقام إلا عن طريق إمام المسلمين، وبالتالي حتضيع منها جهاد الابتداء والطلب، أي طلب الكفار في عقر دارهم. إيه يا ترى لماذا يطلبوا في عقر دارهم؟ قلنا لكي ندعوهم إلى توحيد الله، وندعوهم إلى ترك ما هم عليه من الشرك والإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى إن أبوا، إن كانوا من أهل الكتاب يبقى يطلب منهم الجزية، يدفعون الجزية عنهم صغيرون. إن لم يكونوا من أهل الكتاب يبقى ليس بيننا وبينهم إلا حرب. هؤلاء يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون، يبقى إن كانوا من أهل الكتاب، إن امتنعوا يبقى كانت الحرب، كانت الحرب. كل ده من أجل تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. يبقى دي أساسا هذه قضية، يبقى مش الأمر كده، يبقى إحنا بنرى الكفر بنسمع الكفر، وبالتالي المهم أنا بعبد ربي سبحانه وتعالى، أنا بعبد ربي وبجتهد في العبادة، ولكن لا اهتمام لنا بهذه المسألة. بهذه المسألة بنسمع كده ينسبون الله سبحانه وتعالى الولد، ينسبون الصاحبة، وكذلك ينسبون صفات النقص والعيب الله عز وجل، والقدح في أسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان المسلم لا يبالي. ده نقول ده في خطر على عقيدتنا، في خطر على إيماننا. يعني كيف يصح لنا الإيمان ونحن لم نحدث الغيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى؟ فين الغيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ده المطلوب، وبالتالي الغيرة على التوحيد بتدفع المسلم لدعوة الناس إلى ربهم وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وكذلك محاربة الباطل وأهل الباطل حتى لا يعبد على الأرض إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. الله تعالى يؤيد هؤلاء الذين وصلوا إلى التقوى وحصلوا على التقوى، من التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي والقيام بما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أهل الجاهلية كانوا بيتلاعبوا بالأشهر الحرم، كانوا يتلاعبوا إما أن هم يقدمون الأشهر الحرم أو يؤخرون الأشهر الحرم، يبقى كان على حسب الأحوال، كانوا يبقى حياة الشهر الحرام، وكان عندهم تقديس الأشهر الحرم أنها لا قتال فيها، وبالتالي إذا أرادوا الهجوم على يعني عدو أو مقاتلة يعني طائفة فعند ذلك شهر حرام حياتي. فإما بين أمرين، إما أن هم يرحلوه يؤخروه، وإما أن هم يقدموه حتى يتمكنوا من محاربتهم لهذه الطائفة. فربنا سبحانه وتعالى كما يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى كانوا يتلاعبوا بالأشهر الحرم، الأشهر الحرم يبقى هم في اقتال، حيجي مثلا شهر رجب يبقى في قتال شهر رجب، شهر رجب حيقطعوا هذا القتال، فعشان ما يقطعوش القتال يبقى يزودوا في في في في, في أيام جمادة مثلا، يبقى أيام يزودوا كده 15 يوم 10 أيام بحيث إن هم يرحلوا شهر رجب عشان يتمكنوا من الحرب، يبقى ده حالهم كان. فده التلاعب، التلاعب في الزمان، فكانوا يتلاعبون، وبالتالي يبقى هم عايزين يحافظوا على عدد الأشهر، عدد الأشهر أربع شهور في السنة، أربع شهور يقدموا يأخروها، يبقى المهم بيحافظوا على الأربع شهور. ده تلبيس، لبس لهم الشيطان ذلك الأمر، زي لهم ذلك الأمر فلبس عليهم هذا الأمر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يبقى هي كل المسألة ليه بيقدموا وأخروا؟ ليه ما لغوش الشهر؟ لهم بيحافظوا على أن في أربع شهور في السنة هذه الأشهر الحرم لا يجوز فيها القتال، لا يجوز فيها القتال، وكان قتال يبقى يقف هذا القتال تعظيما لهذه الأشهر. فكانوا بيحافظوا على الكم، على عدد الأشهر، ولكن كانوا يتلاعبون بقى، يبقى إخراج الشهر حرام أنه يكون شهر حرام فأصبح الآن حلال، هذا شهر حلال فجعلوه حرام، كل ده على حسب ما يحققون به المصالح. فهذا زيادة في الكفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الكلام ده بيبين أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكافر ده مخاطب بفروع الشريعة. يعني ايه مخاطب بفروع الشريعة؟ يعني مطالب وقت الصلاة انه يصلي، وقت الصيام يصوم، يعني مطالب بذلك. طب ايه اللي يمنعه؟ يبقى الكفر يمنع من صحة هذا العمل. لو هو صلى وهو على كفر غير مقبول، لان من شروط الصلاة الاسلام، فالكفر منعه، لكن هو مخاطب. يعني معنى الكلام ده لو جاء وقت الصلاة وما صلاش يبقى يأثم، يكتب عليه اثام، يبقى اثام عليه لانه مخاطب بفروع الشريعة. يبقى مخاطب، هل مخاطب بأصل الشريعة فقط والفروع ما لا يخاطب بها إلا بعد الإيمان؟ لا، ده هو مخاطب بفروع الشريعة، حاله كحال أي إنسان. انظر إلى حال المسلم ده، المسلم بيأتي وقت الصلاة البعض لا يصلي، يأثم، يأثم لماذا؟ لأنه مأمور بالصلاة. كل إنسان مكلف أيضا مأمور بالأوامر والنواهي دي، كل إنسان مكلف، لكن كافر لو فعل هذه الأمور غير مقبولة، لأن أصل قبول الأعمال متوقف على الإسلام، متوقف على الإسلام. يبقى لو جاء وحج مع الناس وأتم كل الأركان، يبقى على ذلك نقول هذا ليس بعمل صالح، لأن ده موقوف صحته على الإيمان، وده لم يدخل الإسلام بعد فعمله مردود. يبقى الأعمال دي يتوقف قبول العمل على صحة الإيمان، لكن ما يمنعش أن هذا مخاطب. يبقى ده مخاطب بفروع الشريعة، أي أنه كل أمر أوجبه عليه ربنا سبحانه وتعالى لم يقم بتنفيذه يأثم ويزداد اسم ذلك الإنسان، إنما النسيء زيادة في الكفر. يبقى الكفر بالله سبحانه وتعالى معلوم، لكن أيضا يبقى كافر زنا، يبقى سرق، يبقى دي كلها أثام، يبقى دي زيادة. يبقى الكفر مش على درجة واحدة، يبقى كفر بالله وكذلك ارتكب هذه الأثام قصة، وكذلك لم يؤدي الواجبات التي أوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الآية بيستدل من خلالها على ذلك أمن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما وحرمونه عاما ليوطوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، أراهم الفاسدة واستحسنوا الأمر ده، والشيطان لبس عليهم هذا الأمر فظنوا أنهم على الحق في ذلك. المهم يحافظوا على الأربع شهور، وبالتالي ما تمرش السنة إلا هم أربع شهور حرم عندهم، يبقى لا يستحلون فيها القتال، كانوا يعظموها ولكن بين التقديم والتأخير لها على حسب ما يحققون مصالحهم في هذا الأمر. هذا كفر بالله وزيادة في الكفر، كما قال ربنا سبحانه زين له سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فاحذر من الاستحسان، بتستحسن شيء برأيك وبالتالي قد يكون مخالف للكتاب والسنة. إذا كان استحسان بالرأي كده وبالعقل، يبقى قبل التنفيذ نقوم برد إلى الكتاب والسنة، هل يا ترى بيعتبر في الكتاب والسنة، موافق للكتاب والسنة أم مخالف، موافق للكتاب والسنة أم ضيناه، مخالف للكتاب والسنة كنا أبعد الخلق عنه حتى لا نقع فيما حرم ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك النداء للمسلمين، وأن الله تعالى عتب على من تثاقل من المسلمين في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لمحاربة الروم، فنادى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.